بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى، أما بعد، تكلمنا في الأسبوع الماضي أو الذي قبله عن أحكام إيش؟ السلم. ما الاسم الثاني للسلم؟ السلف. ما تعريف السلم؟ نعم، عقد على موصوف في الذمة بثمن مقبوض في مجلس العقد. ذكر الفقهاء للسلم عدة شروط. كم هي؟ نعم، قلنا إنها سبعة زائدة عن شروط البيع، ويحتمل أيضا أن تكون ثمانية شروط. طيب، اليوم معنا موضوع القرض، نبدأ على بركة الله. نعم. بسم الله. قال رحمه الله تعالى: باب القرض وغيره. عن أبي رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل بكرا، فقدمت عليه إبل الصدقة، فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكره، فرجع إليه أبو رافع فقال: لم أجد إلا خيارا رباعيا، فقال: أعطه، فإن خير الناس أحسنهم قضاء، ومن اقترض شيئا فعليه رد مثله، ويجوز أن يرد خيرا منه، وأن يقترض تفاريق ويرد جملة، وإذا لم يكن شرط، وإن أجله لم يتأجل، ولا يجوز شرط شيء لينتفع به المقرض إلا أن يشترط رهنا أو كفيلا، ولا يقبل هدية المقترض إلا أن يكون بينهما عادة بها قبل القرض. طيب، يقول المؤلف رحمنا الله إياه: باب القرض. القرض في اللغة القطع، سمي القرض قرضا لأنه كأنه يقطع له قطعة من ماله فيعطيه إياها، وله أسماء، فيسمى السلف ويسمى الدين، وسمي سلفا لأن فيه تسليم للمال، فكأنه قدم له مالا وأخر عنه القضاء، يعني أصل السلف هو من تقدمك، تقول: هؤلاء سلفنا الصالح، وهؤلاء أسلافنا، يعني آباؤنا. وأما الدين فهو في الحقيقة أعم من القرض، والفرق بينهما أن القرض نوع من أنواع الدين، فالدين كل حق ثابت في الذمة فهو دين، وأما القرض فمعناه في الاصطلاح الشرعي إعطاء مال ورد بدله، فأنت تعطي شخصا مالا لينتفع به ثم يرد لك بدلا عنه حسب اتفاقك أنت وإياه في الأجل، والقرض تمليك اتفاق العلماء، فأنك إذا أعطيته فقد ملكته، بخلاف العارية، فالعارية تعطيه المال ويرده لك المال نفسه، فأنت لا تملكه المال وإنما تملكه المنافع مدة معينة، تقول هو عارية لك بدون مقابل، بخلاف الإجارة، فالإجارة أيضا تمليك المنافع بمقابل، أما العارية فتملكه المنافع لمدة يوم أو يومين أو أقل وأكثر، تقول خذ سيارتي يوم رجعها لبكرة، هو يملك منافعها في هذه الفترة، يستطيع يذهب بها ويأتي ويروح ويغدو، لكن لا يملك عين السيارة، ثم يعيدها لك. أما الدين فتعطيه المال، أي مال، ليس الدين أو عفوا القرض خاص بالنقد، يصح إقراض كل شيء كما سيأتي التنبيه عليه، وكثير من الفقهاء يستثنون الآدمي، فيقول يجوز إقراض كل ما جاز قرضه، كل ما جاز بيعه، هذه ضابط عندهم، كل ما جاز بيعه جاز قرضه إلا الآدمي، كل ما جاز بيعه جاز قرضه، قالوا إلا الآدمي، فيجوز إقراض الدراهم والدنانير والريالات والدولارات، ويجوز إقراض الحيوانات، ويجوز إقراض الثياب، ويجوز إقراض السيارات، بشرط أن يكون شيء يمكن ضبطه حتى يعاد مثله، وإن لم يكن مثليا فيرد قيمته. القرض يسمونه العلماء من عقود الإرفاق، العقود أنواع، منها عقود المعاوضة، ومنها عقود التوثيق، ومنها عقود الإرفاق، فالقرض من عقود الإرفاق، فلا يجوز أن يكون من عقود المعاوضات، لأن المقصود الأساسي من القرض الرفق بالمقترض، لأنك تعطيه المال لكي ينتفع به، ما حكم القرض؟ لم ينص المؤلف رحمنا الله وإياه على حكمه. القرض جائز بإجماع العلماء بالنسبة للمقترض، قال الفقهاء وليس القرض من السؤال المكروه، فقد اقترض النبي صلى الله عليه وسلم واقترض أصحابه رضي الله عنهم، ومات النبي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي في شيء من طعام، فالقرض جائز بالإجماع، والإقراض مندوب إليه أيضا بالاتفاق، فالقرض بالنسبة للمقترض مباح أن يقترض من الناس عند حاجته إلى القرض، ولكن عند عدم الحاجة لا ينبغي له أن يقترض، وقد جاء الترهيب من الديون كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: يغفر للشهيد كل شيء إلا الدين. وقال عليه الصلاة والسلام: من أخذ أموال الناس يريد أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. فيجوز له أن يقترض عند الحاجة، لكن لا ينبغي له أن يتوسع في الاقتراض ولا أن يتوسع في الديون، فإن الديون ثقيلة على الإنسان في الحياة وبعد الممات، فهي هم في الدنيا لكن عند ذوي الألباب والفطرة السليمة، أما الذي لا دين له ولا لب له فهذا لا يبالي، يأخذ أموال الناس ولا يبالي، يأخذ من هذا ومن هذا ومن هذا، لكنه يوم القيامة حسابه شديد. ولذلك لا ينبغي الإنسان أن يقترض إلا لحاجة، ويجب عليه عند القرض يجب عليه أن يكون عازما على الأداء، وينبغي له أن يكون حكيما في طريقة الأداء. فبعض الناس لا حكمة عنده، يقترض ويقترض وتتجمع عليه الديون ولا يسدد، يقول كثرت علي شلون أسدد؟ وأنت إذا لو أنك اقتصدت في الإنفاق بقدر حاجتك وجمعت أموال الناس شيئا فشيئا أو أعطيتهم شيئا فشيئا استطعت أن تسدد. ولذلك لا ينبغي للإنسان أن يتوسع فوق حاجته، طيب. ذكر المؤلف رحمنا الله وإياه ما يدل على جواز الاقتراض، وهو حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه استسلف من رجل بكرا وقضاه رباعيا، يعني أكبر منه سنا، وأصله أيضا في الكتاب قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. والدين ها هنا عام فيدخل فيه القرض. ويسن توثيق الدين، والتوثيق له صور متعددة، من أشهرها التوثقة بالشهود، هذه طريقة، ومنها التوثقة بالكتابة، والكتابة مهمة جدا في الديون. وكثيرا ما يحصل الاختلاف بين الدائن والمدين إما في قدر الدين أو في سداده من عدمه أو في ثبوته من عدمه، فالكتابة حقيقة أنها تساعد على هذا. فينبغي أن يحرص الناس على الكتابة، ولو أن تكتب بينك وبين نفسك. الآن رسائل الجوال جيدة في توثيقة الكتابة، رسائل الواتساب ترسل له أقرضتك كذا، أو ترسل له الحوالة، زين، وإذا سددت تكتب السداد: السلام عليكم، حولت لك مبلغ 1000 ريال والباقي لك مثلا 9000، إذا الشهر الجاي حولت لها تقول: حولت لك هذا إيصال بالحوالة الفلانية فيها 1000 ريال وباقي 8000 ريال. فهذه الطريقة يكون بينك وبينه كتابات، تصير مثل التوثقة لأنها موجودة عندك وموجودة عنده، وهذه طريقة جيدة وحديثة للتوثقة. ومن طرق التوثقة الآن كتابة الشيكات، كتابة الشيك يمكن أن تقرضه بطريق الشيك وتصور الشيك، أو تسدده عن طريق الشيك وتكتب الشيك أنه في سداد القرض الفلاني، أيضا عن طريق الحوالات الآن عن طريق التطبيقات، تسجل موجود في التطبيق الغرض من الحوالة، تسجل سداد دين، وفي خانة في الأسفل موجود ممكن تكتب فيها ما تريد، تقول والله سداد دين لكذا وكذا أو بتاريخ كذا وكذا أو ما أشبه ذلك، تبين وتصير محفوظة في الرسائل البنكية وفي البنك وفي التطبيق. فالمقصود أنه لو حصل إشكال تجد هذا كله مكتوب ومسجل. وكثيرا ما يقع الخلاف بين الناس في هذا، على أن أيضا الاقتراض اليوم مع شدة حاجة الناس إليه وعظم فضله، إلا أنه صار كثير من الناس لا يحب أن يقرض الآخرين إلا في حالات ضيقة، وحق لهم ذلك حقيقة، لأن كثيرا من الناس لا يسددون ما عليهم. وليس كون الإنسان فقير يعفيه عن السداد، ليس كونه فقيرا يعني أنه لا يسدد. الفقير يرتب نفسه، ليس دائما ينبغي أن يكون محتاجا إلى الناس، ينبغي أن يجتهد في قضاء حقوق الآخرين. الناس ما أعطوك المال على أنه صدقة، أعطوك على أنه قرض. الصدقة لا طريق والقرض له طريق. فينبغي الحقيقة على كل من اقترض من الناس أن يكون الدين دائما على باله، وأن يهتم بسداده. ومع ذلك للأسف تجد الآلاف من الناس لا يبالون أصلا بهذا الباب، إنما يبالي فقط كيف يأخذ منك إيش هذا المال، وبعد ذلك لا يفكر في كيف يسدد هذا المال. والمصيبة إذا كان أيضا طالب علم أو رجل فاضل، فهو يكون أيضا يعني عار وسبه على أهل العلم والمتدينين، مع أنه موجود في جميع الفئات، لكن إذا كان من طلاب العلم ومن الشيوخ تجد الناس تنظر إليه منظار آخر. وطبعا هو أولى بأن يكون حريصا على قضاء حقوق الناس. فالمقصود أن الإنسان يتجنب القرض ما أمكنه، فإذا اقترض يجب عليه يكون حريصا على إعطاء الناس حقوقهم. وقد سماه النبي صلى الله عليه وسلم ظلما، فقال عليه الصلاة والسلام مطل الغني إيش ظلم. إذا كان الإنسان عنده قدرة على السداد فتأخيره ظلم. وسيأتي الكلام على تأجيل القرض. دل هذا الحديث مع قول النبي صلى الله عليه وسلم في نهايته إن خير الناس أحسنهم قضاء، وقول المؤلف بعده من اقترض شيئا فعليه رد مثله، على أنه يجب قضاء الدين. ما حكم قضاء الدين؟ واجب. متى يجب قضاء الدين؟ يجب قضاء الدين عند الأجل. ما حكم تأخير قضاء الدين عن الأجل؟ تأخيره عن الأجل مع القدرة حرام ولا يجوز. والواجب المبادرة بالقضاء عند حلول الأجل. وينبغي على من أقرض شخصا قرضا أن يؤجله إلى أجل، فيقول له متى تقدر تجيبه، أو نفس صاحب يقول شوف أنا بعد 6 أشهر أعطيك، أو يقول بعد سنة أعطيك إياه إن شاء الله. يعني إذا قال طلب منك أو أنت تبادر حتى أيضا أنت تضع لنفسك حدا، واجعل حد متسع أو متسع لكي تستطيع الأداء. تقول أنا إن شاء الله، بعض الناس ما شاء الله جيد في الحكي وما أكثره، يقولك على رأس الشهر أبدا أول ما استلم الراتب إلين حقك عندك، وهو كذوب كذوب، وهذا ترى مصايب. ولذلك يقول لبعض الإخوة، قال أنا ما أقرض ما أقرض، لكن إن كان عندي قدرة تصدقت، ما عندي ما أعطيت، لأن يقول ما حد يسدد ما حد يسدد، يقول كان عندي قد خذت هذا عانية صدقة، يقول لقد أنا انشب أنا وياه والطاق أنا وياه، هو في النهاية ما هو جايب لي، ما هو جايب لي حق. وهذا مقبول في الدراهم اليسيرة، 1000 ولا 500 ولا 2000 يمكن تصير ماشية، لكن إذا صارت 10,000 20,000 30 هو على كل حال الإنسان بيستطيع يصدق بهذه المبالغ. ومما جربته يأتيك ناس يقترضون، فأقول له يا أخي أنا بعطيك صدقة، أبعطيك زكاة، ما بك تردها؟ فيقول لا أنا ما بصدق، أنا ما بي زكاة. طيب عندي قدرة تسدد؟ قال نعم إن شاء الله جاي، وهو محتاج، وأحيانا تعرف أنه محتاج فتعطيه، ويقعد لك 10 سنين ما جابه. يا أخي كان ريحتني، عندي زكاة يا بعطيك إياها، لا أدورك ولا أدور. فهذه من الإشكالات الموجودة الآن في الواقع، حتى للأسف انتشرت المقولة عند الناس أن السلف إيش؟ تلف، تلف للمال. فعلى كل حال كثيرون هم الذين لا يوفون بوعودهم للأسف. والمصيبة إذا كان من أول القرض وهو قاصد ألا يفي، هذا يتلفه الله يوم القيامة، يتلفه الله. نعم، فيعني أعيد وألخص الكلام، وبخاصة لطلاب العلم، أن لا يقترضوا إلا من حاجة، وإذا اقترضوا، وهذا للجميع لكن أنتم طلاب العلم بالذات ينبغي أن تهتموا بهذا أكثر من غيره، إذا اقترضت تحرص على السداد. طيب تقول لي أنا راتبي قليل كيف أسدد؟ راتبك كم؟ 2000؟ طيب طلع منه 100، طلع 200، خلاص هذه ما لك، هذه للناس، واقتصر على النفقة 1800. مش عمرك بما عندك، الميتين مع الميتين مع الميتين، تلقاك عقب 6 أشهر جمعت حق الرجل، تفضل أعطيه. لكن إذا قلت أنا ما أقدر ما أقدر، 10 سنين لن تجمع هللة واحدة. فلا بد أن يرتب الإنسان نفسه. طيب، قال يجب عليه رد مثله، يعني إذا أعطاه 100 يعطيه 100، إذا أعطاه 1000 يعطيه 1000، إذا أعطاه بقرة يعطيه بقرة بسن نفس السن، إذا أعطاه خروف يعطيه خروف نفس السن. هل يجوز أن يرد عينه؟ أفرض أنا اقترضت من الإنسان شيء، يعني فلنقول دراهم، ظنيت أني بحاجة لها، سبحان الله تيسرت أموري واحتجت لها، هل أردها هي؟ نعم لا بأس. أو اقترضت منه إشماق مثلا جديد، جتني مناسبة واحتجت ولا معي دراهم وقلت يا ابو فلان عطني تكفى، قال عندي شماغ جديد ما بعطيك فيه. ثم جاء بكره وتيسرت امورك وشريت لك شماغ، هل يجوز ان ترد هذا الشماغ؟ نقول اذا كان بنفس حالته ما تغير لم يستخدم فيجوز ان يرد، لان هذا حقيقه المثل، بل هو فوق المثل، هو العين نفسه. اما اذا كان قد استخدمته فلا يجوز ان ترده الا اذا وافق يكون اقل منه، هذا لا باس به. قال ويجوز ان يرد خيرا منه، يجوز ان يرد خيرا منه، خيرا منه في الصفه وخيرا منه في العدد. وقد يقال ان المؤلف ما اراد العدد، لان لو اراد العدد قال اكثر منه، قال خيرا منه، وهذا هو المشهور في المذهب انه يجوز رد الافضل في الصفه ولكن لا يرد، لا يجوز رد اكثر في العدد. والقول الثاني أنه يجوز رد الأكثر عددا، يعني لو أعطاك 1000 ريال تعطيه 1200 جائز لا بأس به، وهذا أرجح لعموم الحديث، فإن خير الناس أحسنهم قضاء. ولأن المعنى واحد في الصفة والعدد، ف إذا أخذ ناقة صغيرة ورد ناقة كبيرة قد تكون بناقتين قد تكون بثلاث، فلا فرق بين العدد والصفة. قد تكون الناقة الكبيرة قيمة الناقة الصغيرة مرتين أو 3 مرات، فلا بأس أن يرد أكثر منه عددا. لكن متى يجوز ذلك؟ قال العلماء يجوز بشرطين. الشرط الأول ألا يكون بشرط سابق، ألا يكون بشرط سابق، يعني ما تكون هذه الزيادة مشروطة في العقد. الشرط الثاني أن تكون بعد أداء القرض لا قبله، لا قبله. فإذا أعطيته حقه وانتهى تعطيه زيادة لا بأس، بشرط ألا تكون إيش؟ مشروطة في العقد. طيب نقف قليلا، إذا كان عندكم أسئلة نسمعها أو في إشكال فيما تقدم الكلام عليه. نعم في شيء تفضل. خيار يعني طيب زين، ورباعيا يعني سنه رباع كبير في السن أكبر من البكرة. نعم وين أثناء الأداء الحديث هذا؟ لا خلاص عند الأداء، عند الأداء مع الأداء لا بأس، يعني مو لازم تفرقهن، لا تعطيها مرة واحدة 1200 قلت تفضل لا بأس، أنت أديت الحقيقة الحق والزيادة جاءت معه كأنها جاءت عقبه مباشرة لا بأس. لكن كلامهم يقصدون أنك يعني افرض أن الأجل باقي له سنة، أثناء السنة لا تعطي الشيء، هذا يدخل في القرض الذي إيش يجر نفعا. نعم ماشي نمشي عندكم أي نسخة ذي؟ أي نسخة؟ أحد عنده؟ إن كان مثلياً؟ أشرنا إليه قبل شوي، إن كان مثلياً فمثله، وإن كان قيمياً فيرد القيمة، هذا مقصوده. العامل لا، هذه ما لها علاقة بالقرض، زيادة على الراتب، هذا يسمونها هبة إضافية، لا بأس، ما لها علاقة أي عمل، أي علاقة بالقرض. هذه إعطاء الموظف أو إعطاء العامل أو السائق أو الخادم أو الخادمة، بعض الأشهر تعطي زيادة مثلا على الراتب، هذه هبة، وإذا كان فقير هي صدقة. وقد تكون الراوة، وقد تكون لسبب معين، حسب، لا علاقة لها بالقرض، هذه ما لها علاقة بالقرض، وهي جائزة ما في بأس، هي جائزة لا بأس بها. طيب، قال: وأن يقترض تفاريق ويرده جملة إذا لم يكن شرط. يعني أنه يقترض منه مثلا على مدى 6 أشهر، كل شهر يقرض مثلا 100، الشهر الثاني 100، مفرقة، يقول يجوز أن يردها عليه مرة واحدة 600 مرة واحدة، يعني ما يجب عليه إذا اقترض تفاريق أن يرد تفاريق، يجوز أن يرد تفاريق ويجوز أن يرد، والعكس كذلك، والعكس كذلك. لو اقترض جملة أخذ من 600 ريال معا، يجوز أن يردها كل شهر، يقول أقصدها لك كل شهر 600، كل شهر 100 حتى تنتهي، هذا جائز، هذا جائز، لا بأس بذلك. يقول المؤلف: إن لم يكن هناك شرط، يعني إذا أخذ منه مفرط واشترط عليه قال بس ترجعها لي مرته واحدة، المؤلف يقول هذا لا يجوز. لماذا؟ قال: لأنه فيه نفع للمقترض أنها تجتمع عنده. والقول الثاني أنه لا بأس بذلك، لأن هذا النفع ليس زيادة في القرض، فلو شرط عليه لا بأس، يعني ليس زيادة حقيقية في القرض، هو أخذ 600 ورجع 600، ما في فرق أنه يرجعها معا ولا يرجعها مفرقة في ذات القرض، فهذه المنفعة ليست محسوبة. ولذلك يعني اليوم حدثت مسألة قل من تكلم عنها قديما، حكى بعضهم أن أبا زرعة العراقي يعني ذكرها، ونقلوا عنها أن جوزها، حكاه بعض الباحثين منقولا عن أظن بعض الحواشي. المسألة المشهورة اليوم بمسألة الجمعية، أو جمعية إيش؟ الموظفين. إيش اسمها عند يعني في البلدان؟ أنا اتصل علي من السودان شخص يسألني عن الصندوق، قلت ايش الصندوق هذا؟ فحكى لي، قلت هذه نفس، فقلت هذه نسميها جمعية الموظفين او الجمعية، ففيه لها اسماء اخرى. طب اول شيء ما صورتها؟ يمكن بعض الاخوة يقول ما وش الصورة هذه، ايش حقها؟ الجمعية أو ما يسمى بجمعية الموظفين هو ليست خاصة بالموظفين، لكن لأنها كثيرة في الموظفين، يعني لو اجتمع مجموعة من الموظفين أو مجموعة من الإخوة أو مجموعة من الأصدقاء فقالوا نبغى نسوي جمعية. الجمعية هذه صفتها أنه كل شهر نقرض واحدا منا مبلغ وقدره 3000، فنحن مثلا 10 ندفع لهذا الشخص مثلا الشيخ عبد الله نعطيه 3، أنا أعطيه 3، كل واحد يعطيه 3، إحنا 10 أو هو 10، يصير اجتمع عنده 27000 مع 3000 اللي هي أصلا مفترض عنده، يعني كأنه جمع في هذا الشهر 30000 ريال. يعني هذه يحتاجها الناس، شخص بيأسس بيت مثلا، بيشتري سيارة، بعضهم حتى شخص يريد أن يبني بيتا، بعضهم يريد أن يشتري بيتا. وأنا أعرف بعض الأخوة زملاء أصدقاء اشتروا بيوت بهذه الطريقة، يوم البيوت على 600000 ومحاريها، صاروا يجمعون بهذه الطريقة سنة، كل سنة الواحد سنة كاملة يدفعون له 6000 أو 7000 من رواتبهم. شوف كل شهر هم 10 مثلا 7000، يعني شهريا 70000، 70000 معناه يجيه في السنة فوق 800000، يعني 840000 تقريبا مع دراهم، 840000 يمكن الآن ربما جابت بيت في بعض المواضع، ممكن تجيب لك شقة كبيرة فتجيب لك بيت يعني. فإذا اتفقنا أنا لي سنة وأنت لك سنة وأنت لك سنة وأنت لك سنة، فهذه جميلة جدا، وما عاد يحتاجون للبنك الربوي ولا البنك يقصد عليهم بالضعف ويضبطون عمارهم. بس أهم شيء أنك لا تشتغل إلا مع ثقات ولا راحت عليك دراهمك، ويكون فيه ترتيب منظم، يصير لعب تروح عليك دراهمك بدون فائدة. المقصود أنها مفيدة جدا كقرض حسن ليس فيه زيادة، وهي جائزة في قول أكثر العلماء، وبها صدر قرار هيئة كبار العلماء عندنا في المملكة وخالف فيه بعض المشايخ، لكنه صدر بالأكثرية، وقد كتبت فيها كتابات مستقلة ومضمنة في بعض الكتب، ومن أحسن من كتب فيها فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد العزيز الجبرين رحمه الله، وقد طبع كتابه مستقلا وطبع ضمن مجلة البحوث العلمية للإفتاء، ومجلة البحوث العلمية التي تصدرها دار الإفتاء، وهو موجود على الشبكة. نعم. فاجتماع هذه الجمعية حقيقة ليس من النفع المحرم، يعني ما في زيادة، ما في زيادة، وحقيقتها أنت تقرض الشخص وهو يرد لك، ما فيها عقد آخر. الشخص الذي أقرضته يجي شهر من الأشهر حسب التنظيم يرد لك فلوسك اللي أنت عطيتها، والثاني يرد لك فلوسك اللي أنت، فهي بس ترتيب القرض، هي فيها ترتيب وتقديم يعني. فهو الشخص إما مقرض أو راد إيش للقرض، ما في شيء إضافي يعني. ولذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يعني يقول إن الذين قالوا إن فيها نفعا محرما هذا وهم، توهم، ولا ما فيها شيء إضافي، هذا مجرد وهم يقول الشيخ رحمه الله، وكلامه الصحيح هو توهم، ما فيه شيء، هي قرض وإعادة قرض بس، ما فيه شيء إضافي. لكن لأنها صارت عملية منظمة ومفيدة لأجل أنها منظمة ومرتبة. طيب، قال: وإن أجله لم يتأجل. يعني المشهور في المذهب أن القرض لا يتأجل بالتأجيل، القرض حال غير مؤجل ولا يمكن تأجيله. يعني لو أقرضتك اليوم وقلت بيني وبينك سنة، قالوا السنة ذي هذا الأجل وجوده كالعدم، لا يلزم، غير لاغي، وجوده كأنك لم تقل شيئا، لا يتأجل بالتأجيل. هكذا نص الإمام أحمد رحمه الله، وهذا هو المذهب، لأنه نوع من الإرفاق، فلا يتأجل، لأنه لو طلب حقه لزمك أن تعطيه إياه. والقول الثاني أنه يتأجل بالتأجيل كبقية الديون، ولعموم قول الله عز وجل: إذا تداينتم بدين إلى إيش؟ أجل مسمى فاكتبوه. وهذا القول الثاني هو الصحيح، أنه لا يلزم قبل الأجل، لا يلزم قبل الأجل. فلو أقرضت شخصا إلى ستة أشهر أو أقل أو أكثر، فهذا الأجل لازم، لا يلزمه أن يسدد قبل الأجل. لكن هل يجوز أنك تطلبه؟ يجوز، لكن لا يجب عليه أن يعطيك. قد تحتاج، قد تعطي شخص لمدة سنة وتحتاج، تقول له: والله لو أمكن ترجع لي. والناس ينبغي لهم أن، يعني خاصة الشخص الذي أقرضك، ينبغي لك أن تحرص على إعانته كما أعانك. لكن إذا ما تيسر لك تقول له لا، مثل واحد يعمر هو أصلا وقال: أنا ما أقدر، أنا أصلا عندي غيرك وغيرك وغيرك مختلط منهم. لكن عموما إذا تيسر لك فأعطه حقه، وخاصة على المذهب أنه لا يتأجل بالتأجيل، فهو حال دائما. وهذا معنى كونه لا يتأجل، أنه حال. طيب، قال: ولا يجوز شرط شيء لينتفع به المقرض. يعني هذه مسألة القرض الذي يجر نفعا، القرض الذي يجر نفعا نوعان. النوع الأول أن يكون هذا النفع مشروطا في العقد، فهذا حرام بالإجماع، قد نقل الإجماع فيه كثير من العلماء، منهم ابن المنذر رحمه الله. فيقرضه ويقول له: أريد زيادة 100 ريال، هذا نفع وزيادة الثمن، هذا حرام. يقرضه ويقول: بشرط أن تعيضني سيارتك لمدة أسبوع، هذا حرام. يقرضه ويقول: بشرط أن أسكن في شقتك اللي في مكة أو في الطائف أو في الدمام متى ما رحت، هذا حرام. يقرضه على أن يؤجر، على أن يسكن مثلا في بيته لمدة كذا، هذا حرام. يقرضه على أن يوصله إلى مدينة أخرى، قال: أنا أقرضك بس وصلني معك المكة، هذا ما يجوز، هذا حرام. وهكذا كل نفع واضح متميز يأخذه المقترض أو ينتفع به المقترض هذا لا يجوز. لماذا؟ لأنه يعتبر زيادة في أداء الحق وزيادة في أداء الدين، والزيادة هي في حقيقتها ربا. وقد ذكر الفقهاء حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل قرض جر منفعة فهو ربا. ولكن هذا الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإسناده ضعيف جدا، وكما قال الحافظ في بلوغ المرام: إسناده ساقط. وهكذا قال ابن عبد الهادي في التنقيح، قال: إسناده ساقط. العجيب أن بعض الفقهاء ممن لا يعرفون الحديث يصححونه، ولذلك يقول: لا تأخذ الحديث من كتب الفقه. قال الجويني وتلميذه الغزالي إنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل قرض جر منفعة أو نفعا فهو ربا. ولا الجويني رحمه الله ولا الغزالي رحمنا الله وإياهم أجمعين لهم معرفة بالحديث، فلذلك لا يجوز أن تأخذ منهم التصحيح للحديث، إنما يؤخذ الحديث عن المحدثين. وهذا الحديث رواه الحارث ابن أبي أسامة في مسنده، وهو موجود في المسند المطبوع في زوائد الحارث بن أبي أسامة، من حديث علي بن أبي طالب. وجاء هذا اللفظ أو نحو منه عن جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء عن فضالة بن عبيد، وجاء عن كثير من الصحابة، لكن من أصح ما روي عنه هذا المعنى ابن عمر وابن مسعود، وأحاديثهما في الموطأ. أما حديث ابن عمر فعن طريق مالك عن نافع عن ابن عمر، وجاء عن ابن مسعود عدة آثار في المنع من هذا، وجاء عن عمر بن الخطاب، وعن جماعة كثيرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. النوع الثاني من المنفعة، المنفعة غير المشروطة، وهذه اختلف فيها العلماء، والأكثر على أنها أيضا لا تجوز، لا تجوز سدا لذريعة الربا، إلا إذا كان هذا الرجل بينك وبينه تعامل سابق، فهذه من جنس التعامل السابق، شخص بينك وبينه أخذ عطاء ومهادات وأهدى لك أثناء القرض كما يهدي لك قبله، فهذا سائق ولا بأس به. أما إذا أهدى لك أو أعطاك أو نفعك بشيء فلك حالان: إما أن ترده، وإما أن تحتسبه من القرض، تقدر قيمته وتحتسبه إيش؟ من القرض، كما أفتى بهذا جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كابن عباس رضي الله عنهما وابن مسعود رضي الله عنه. فائدة أنا كان مر بي قديما أن أبا حنيفة رحمه الله يعني كان له صاحب فاقترض منه وكان أحيانا يجلس تحت ظل بيته، فلما اقترض منه لم يجلس تحت ظله، فقال له: لماذا تركت الظل؟ قال: أنا بالأمس لم أكن قد اقترضت منك، قد أقرضتك، وأنا اليوم قد أقرضتك، فلا أنتفع بظلك. وهذه يذكرها بعض الدعاة وبعض يعني طلاب العلم وكذا، وفي بعض المقالات. فاليوم حرصت أني أبحث عنها في تراجم أبي حنيفة ما لقيتها، لكن وجدت الحنفية ذكروها في كتب الفقه، ذكروها وأنكروا صحتها عن أبي حنيفة، ونقلوا عن القدوري أنه قال، وإنما حكي عن أبي حنيفة وذكر معنى هذه القصة، قال: فهذا لا أصل له، لا أصل له، أبو حنيفة أفقه من أن يفعل هذا. فينتبه إلى أن هذه الحكاية يعني مثل ما يقولون سباحين وسواليف لا أصل لها. والله أعلم. قال: إلا أن يشترط رهنا أو كفيلا، هذا لا بأس به. قال: ولا تقبل هدية المقترض إلا أن يكون بينهما عادة بها قبل القبض، كما تقدم الكلام عليه. باقي عندنا أن ننبه إلى بعض المسائل المتعلقة بالقرض المعاصرة. المسألة الأولى: القروض المصرفية أو القروض البنكية. طبعا ذكرنا لكم في باب الربا مجموعة من الصور، وقلنا سيأتي أيضا في هذا الباب مجموعة أخرى أو إضافة أو نزيد بيان. ذكرنا أن الربا منه ربا البيوع ومنه ربا إيش؟ القروض. فهذا الباب يذكر فيه ربا القرض، ومنه المسائل التي ذكرها المؤلف. وأن كل قرض فيه زيادة مشروطة أو جر نفعا فهو ربا. ومنه القروض المصرفية الربوية، وهي نوعان في الجملة، يعني في الجملة نوعان، وإلا صورها كثيرة جدا. الصورة الأولى: إقراض البنك بالربا، وصورتها الودائع غير الجارية، فيضع وديعة عند البنك بحيث أنه ما يحركها لمدة 3 أشهر، لمدة 6 أشهر، بحسب الاتفاق، لمدة سنة ما يأخذ منها شيء، ويأخذ عليها فوائد. هذه أيضا لها صور، منها يسمونها الادخار البنكي، منها الاستثمار البنكي، منها الشهادات الاستثمار يسمونها شهادات الادخار أحيانا، أيما كان، منها ادخار للأولاد وللأطفال. فبعض الآباء تجد يضع في البنك وديعة باسم ولده ويجعلها إيش؟ عليها فوائد، بحيث إذا كبر الولد وجد أبوه حاطه مثلا 1000 وجدها 10,000 بعد 20 سنة ولا 30 سنة، يستفيد منها الولد إذا كبر وصار رجلا. هذا طبعا أيضا لا يجوز، لأنه من الربا المحرم بإجماع العلماء المعاصرين. والصورة الثانية: الإقراض بالربا، البنك نفسه يقرض بالربا. الأولى هو يأخذ منك مال، هو في حقيقته قرض، ثم يعود فيعطيك عليه فوائد، هو يستفيد منه. ولذلك البنك أو المصرف كثير من الاقتصاديين يعرفونه فيقولون: البنك هو منشأة تتعامل بالديون، وذلك في كثير من أنظمة البنوك العالمية لا يسمح للبنك بمزاولة التجارة، يعني ليس للبنك أن يفتح مؤسسات ويفتح شركات ويفتح، ما يجوز لهذا، لأنه ليس هذا من عمله. عمله أنه يقرض الشركات ويقرض المؤسسات ويقرض الأفراد بضمانات معينة ويأخذ عليها فوائد، وهو يقرضهم من ماذا؟ من مالك الذي أنت أقرضته إياه، يعني أودعته فيه، فهو يأخذ أموال الناس ويجمعها ويقرض الشركات. هذا حقيقة عمل البنوك، فهي منشأة تتعامل بالديون أخذا وعطاء، هذا هو الأصل فيها أو الغالب. طبعا البنوك اللي تسمى بنوك إسلامية أو ما أشبه ذلك حاولت أن تتجنب كثير من هذه الصور، وقد تقع في بعض الصور. من صور أيضا الإقراض البنكي الربوية المحرمة ما يسمى بتعجيل الرواتب. يقولك والله نعجل لك الرواتب 10 أشهر أو سنة كاملة، رواتبك كم؟ 10,000، نعطيك الآن 120,000، يعجل لك رواتب سنة أو أقل أو أكثر، ونأخذها منك مقسطة على 3 سنوات على 4، من كل راتب نأخذ عليك كذا أو كذا. هذا أيضا نوع من أنواع الربا، يجمع ربا الفضل وربا النسيئة. من صور أيضا الربا الموجودة في المصارف البطاقات الائتمانية. البطاقات الائتمانية هذه هذا الاسم هو في الحقيقة لذر الرماد في العيون، وهي ترجمة خطأ، وهي عند الغربيين يسمونها بطاقات الإقراض، هذا معناها، وقد اتفق الذين كتبوا فيها على أن ترجمتها بطاقات الإقراض. وحتى تمشي على المسلمين جوا ربعنا العرب وقالوا بطاقات الائتمان، ما أننا نسميها إقراض حتى ما يدخلون علينا في قضية الربا وما الربا. فهذه البطاقات تعطيك مبلغ من المال له سقف معين، 5,000، أقل، أكثر، 10, 20، حسب نوع البطاقة ونوع العميل، وتضع لك فترة للسداد. إذا تجاوزت مثلا 50 يوم، 40 يوم، 60 يوم، نأخذ عليك فوائد، فوائد يسيرة هكذا يقولون، لكنها تكسر الظهر. ونعرف ناس الآن ما قدروا يسددون الفوائد، مو بأصل القرض، لأن خلاص تراكمت عليه، تتراكم عليه الفوائد، وهذا في ربا الجاهلية. وبعض الناس أول ما يأخذها يظن أنه سيسدد في الوقت، هم دارسينها وعارفينها، اللي يسدد واحد واللي ما يسدد 10، هم ما يعطونك. البنك ليس ضمان اجتماعي، وليست هيئة خيرية، وليس متبرع، ولا يتبرع ويأخذك مثل المنشار، ما يحجاي. حتى البنوك الإسلامية اللي يسمونها بنوك إسلامية تأخذ منك مثل ذولي ويمكن أكثر، لكن على الأقل أنها أخف في قضية الربا. فلذلك لا تحرص كثيرا على الأخذ من البنوك، لأنه دين، وتكلمنا أن الدين لا ينبغي، لكن تساهل الناس في هذا للأسف تساهل كبير جدا، لسبب ولغير سبب. بعضهم يقترض أو يأخذ تمويل عشان والله يروح في الصيف يتمشى في أوروبا. يا أخي لا تروح لأوروبا، وش تبي بأوروبا؟ وبالقرض أيضا بالدين ما لك حاجة، هذا مكروه كراهية شديدة لم نقل لا يجوز، هذا ضياع للمال، تقترض عشان بس تروح تلعب. فالواجب الحذر، لأن بعض الناس يقولك والله أنا سأسدد، نقول أصل العقد حرام، مجرد أخذ البطاقة هذه وفيها شرط أنك إذا تجاوز 50 يوم أو أقل أو أكثر عليك غرامة، هذا العقد محرم لأنه عقد ربوي، فلا يجوز أصلا أن تدخل فيه. البنوك الإسلامية ما عندهم هذا، وش يقولون لك 50 يوم مثلا أو 56 أو أقل أو أكثر، إذا ما سددت نوقف البطاقة، لا بأس، هذا لا بأس به ما فيه. لكن مشكلة البنوك الإسلامية أو التي تسمى مثلا بالإسلامية أنهم مثل ما قال شيخنا الله يمتع بالصحة والعافية الشيخ عبد الرحمن البراك، يأخذ منك الربا مقدم، يعني البطاقة هذه يأخذ منك رسم سنوي 200 ريال ولا 250 ولا 300، وهي ما تسوى شيء، يعني ما فيها خدمات. يقول شيخنا الدكتور عبد الرحمن الأطرم يقول يعني تكلفتها 35-34 ريال، ليش تأخذون؟ هذه من الأشياء اللي اختلف فيها مع بعض البنوك اللي يعني لها الصبغة الإسلامية، ليش تأخذون 200 و300 أو أقل أو أكثر؟ فيها إشكال، فيها إشكال. فعلى كل حال يعني الإنسان إذا كانت هذه البطاقات اللي الفيزا والمستر كارد وغيرها البطاقات إذا كانت لا تكون إلا بمبلغ سنوي، فينبغي أنك تتجنبها، الورع تركها. لكن إذا كانت تأتي لك مجانا لأنك عميل متميز مثل ما يقولون، أو عميل دائم أو عميل ماسي أو مدروش أنواع العملاء، فإذا كانت مجانية فلا بأس. والعجيب أنهم أحيانا يعطونك إياها وما ينبهونك، يعني أنا مرت ما مرت أرسلوها لي أحد البنوك أو قالوا لي خذها وخذتها، نسيت الآن وش الله، وما بحاجت لها بس قالوا خذها، يعني قلت ماشي يمكن الواحد يستفيد منها، وقعدت عندي يمكن 2 أو 3 سنين ما حركتها ولا اشتغلت فيها أبدا، والحمد لله لا يحوجنا لها. المقصود هكا اليوم لسبب أو لآخر أخذت ما يسمونه بكشف حساب لمدة 1 أو 2 سنين لقضية معينة أوجبت ذلك، جبت الأوراق للبيت، واحد من عيالي أو زوجتي أو لا أدري بس أظن أحد العيال قال لي له وش هذا، قام يطالع في الأوراق، قلت والله ما تجي، قال مسحوب من حسابك أكثر من مرة، 2 أو 3 مرات نفس العدد ونفس حول 250 ريال، قلت والله ما تجي وش. يوم دققنا لقينا اللي هو هذا الرسم البطاقة الائتمان، طيب أنا لا استخدمتها ولا شيء، تأخذون مني رسم ليش؟ فرحت مباشرة وألغيتها، ألغيتها، وكانوا في الإلغاء عسرين في الإلغاء. فأرشدني أحد الأخوة ذلك الحين لا أدري عن الوضع الآن، قبل كلام من 15-20 سنة أو أكثر، فأرشدني إلى طريقة يعني بسرعة ألغوها، فعلا طبقت هذه الطريقة وألغوها بسرعة، وذلك أني رميتها فأفقدتها، يعني ما حبيت أكذب، فرميتها في موضع وضيعتها، أو أعطيت أحد الأولاد وقلت ارمها في مكان ما أعرفه أنا، فكلمت مباشرة وقلت لهم ترى البطاقة فقدتها لا أدري سرقت أو أخذت أو ضاعت، فبسرعة وفعلا في لحظة يعني ألغوا البطاقة. تعالت بغيرها قلت لها لي هذه ما نبي شيء فكونا بس ألغوها تماما ما عاد بيها. فهذه البطاقات يغلب عليها الربا، وهي في الحقيقة بطاقات إقراض ربوية. طيب هذا بعض المسائل المهمة التي تتعلق بهذا الباب، نكتفي بهذا القدر ونسمع إذا كان عندكم بعض الأسئلة والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. نبدأ كالمعتاد نأخذ من هنا. عندكم شيء في المجموعة؟ عطنا واحد. السلام عليكم ورحمة الله إليكم. يحاول جاهدا المواظبة على بعض السنن كالضحى ولكن يعرض له ما يشغله عنها، فهل بذلك عدم توفيق يلزم منه أن يراجع نفسه؟ أما لو كان الإنسان يعني مرة عرض له، كل يعرض له هذا، والنبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر عرض له أن نام عنها. أما إذا كان يعني مثلا رجل يحب يحافظ على صلاة الضحى، صلاة الضحى من أحسن السنن الرواتب التي ينبغي، عفوا، من أحسن السنن اليومية التي ينبغي المحافظة عليها كل يوم على الصحيح وقول الجمهور. فإذا كان نص الشهر ما يصليها هذا، وهو يقول أنا بحافظ على لعب، ذا ما هو، وهو نوع من قلة التوفيق. أما عرض اليوم عنده شيء ضروري ولا اجتماع أشغله ولا، وإن كنت أنا أعرف مجموعة من الأخوة إذا عندهم اجتماعات، ولا تعرف نصف الاجتماعات بعضها سواليف، وبعض الناس أنا جربتها لما أكون أنا مسؤول، الاجتماع عندي ربع ساعة ثلث ساعة ما أطول، وإذا أمسكها بعض الأخوان يحب، وعندي في الاجتماعات والله يا بعض الأخوان أحيانا يحب بس يتكلم في الموضوع خارج الموضوع، يا أخي ما له علاقة هذا، خلنا. ولذلك المدير الاجتماعات ينبغي أن يكون فطنا لتلاعب المتلاعبين، يضيعون أوقاتك بس ما يبي يسكت، كلهم تكلموا أنا بتكلم بعد، فإذا عندك فائدة ولا اسكت، أنا داعي أتكلم. فالشاهد من بعض الاجتماعات اللي ما لا يعني ذيك الأهمية كل ما يدور فيها، لو طلع الواحد وصلى ركعتين أحسن له من حاسين بعض الفاضي. فالمقصود أنه ينبغي الإنسان أن يحرص على المداومة، كما قال عليه السلام أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. فالمداومة أمر مهم، وذاك في الحديث الإلهي ولا يزال عبده يتقرب إليه بالنوافل حتى أحبه، يتقرب باستمرار، لا يزال يتقرب مستمر. فكما قال العلماء قليل دائم خير من كثير منقطع. فننصح هذا الأخ والجميع يعني خاصة فيما يتعلق بعمل اليوم والليلة، الحقيقة فيه تقصير كبير جدا في عمل اليوم والليلة، تجد في كثير من الأخوة الصالحين وطلاب العلم والدعاة تجد ورده اليومي من القرآن هو ضعيف فيه، سنن الرواتب بالكاد يصليها، الوتر يوم يصليه ويومين ما يصليه، أذكار الصباح والمساء يوم يقولها وثلاثة أيام ما يقولها، أذكار الصلاة اللي يعني الواحد قاعد تلقى يوم يقولها ويوم مستعجل ما يقولها. هذه حياتك، هذه جرعاتك الإيمانية. تعرفون كلمة الشيخ الإسلام ابن تيمية يقول هذه غدوتي لو تركتها خارت قواي، يعني هذه صلتك أنت بالله، هذه صلتك الحقيقية. ولذلك اجتهد ألا تتركها، يعني لا تترك الأصل. أما الزيادة فقد تزيد أحيانا وتنقص أحيانا، لكن لا تترك الأصل. مثل صلاة الوتر لا تترك أن تصلي على الأقل ثلاث ركعات كل ليلة، فأنت يسر لك وتنشطها اليوم، صل خمس، صل سبع، صل 11، لكن إذا ضعفت صلها الثلاث ركعات اللي يسمونها الفقهاء أدنى الكمال، وإذا ضعفت جدا جدا صل ركعة واحدة على الأقل. فينبغي العناية بعمل اليوم والليلة، و يعني ما يتعلق بعمل اليوم والليلة فيه نقاط كثيرة ليس هذا موضع الحديث عنها، لكن لعله إن شاء الله نتحدث فيها في محاضرة أو في خطبة يعني كاملة، لأن فيه نقاط جميلة كلنا نحتاج إليها. وليس معنى أني أنبه لمثل هذا أني أنا ما عندي تقصير، أنا رجل مقصر مثل غيري يعني، لكن نجاهد أنفسنا ما استطعنا، نجاهد أنفسنا يعني نجتهد. يعني مثل اللي تلقى صلاة الفجر ما يصليها في المسجد، وقد يكون من طلاب العلم وقد يكون من الدعاة ومن الفضلاء، تلقاه في الأسبوع يغام يومين ولا ثلاثة أيام، هذا لا شك حرمان وقلة التوفيق وضعف في الإيمان، هذا لا شك فيه. لابد من مجاهدة النفس ولابد من ضغط على النفس، وترى حلها شيء واحد، يعني ما هو؟ النوم المبكر. النوم المبكر، أنت إذا نمت مبكر يعني باستمرار خلاص أصلا تقوم شبعان، تقوم، وذاك لا يحل لك السهر إذا كنت لا تستطيع القيام. إذا كنت أنت تعرف من نفسك، طبعا إذا كان واحد يعني نعرف ناس ما شاء الله لو ينوم الساعة 3 قام 3:30، لو ينوم 2 قام 3:30 لأذان الفجر، كم يذن هاليوم الفجر؟ 4 إلا أو 4 و ها؟ 4:07 ها؟ فالآن هل يعني بيصل يمكن إلى 5، فمعناه الليل ما شاء الله عندك في الساعة، فجيد أنك تجاهد نفسك أنك تنام مبكر. وأنت ما يطلب منك فقط أن تصلي الفجر، لا، يطلب منك قيام ليل، يطلب منك أنك تقوم في الليل يعني. فلا بد من مجاهدة النفس، لا بد من مجاهدة النفس بشتى الطرق، ومن استعان بالله أعانه الله. طيب ماشي، عطنا اللي عند السؤال هنا فيه، تفضل. لا بأس كونهم يشترطون أن يكون الراتب عندهم، يعني هو لا بأس، وهم ما يقبضونك، هم يبيعونك، هذا بيع، بس يريدون الراتب عندهم حتى يأخذون حقهم، يعني هذا ما له علاقة بالاقتراض. يعني هم إذا صار عندك معاملة يعني شراء سيارة منهم أو أسهم أو يقول لك يصير الراتب عندك حتى نأخذ حقنا، ما قال إنه ياك مشاكل ومطالبات، مع أنه أتوقع أنهم يقدرون عن طريق البنوك الأخرى الاقتطاع من راتبك، ولا لا؟ البنوك عندهم، تعرف البنوك عندهم أنظمة يستطيعون يرتبون هذا. على كل حال هو ما في بس، لكن إن كان البنك ربويا فلا أنصحك أن تضع فلوسك عنده، وما تتعامل معه قد ما تقدر. نعم تفضل. طيب وش مصلحة البنك فيها؟ هو على كل حال الأصل أنه ما فيها شيء، ما دام أنت تشحنها يعني ما فيها شيء. يعني إذا كان اشتراك مقبول ما هو يعني أرجو أنه لا بأس، هو يمكنك ما دامه تأخذ من فلوسك أنت، هذه أجرة لهم، الكلام على أنك ستأخذ منهم هو اللي فيه إشكال، أما كونك بتأخذ من حلالك على كلامك أنت تحول له، هذا ما فيه إشكال، حتى لو يأخذون 500 هم مكنوك أنك تستفيد من هذه البطاقة في هذا التعامل، لهم أن يبيعوا هذه الخدمة. هذه الخدمة الكلام على قضية الاقتراض، والله أعلم. عندك شيء؟ عطنا واحد. وسائل يسأل هل يكون قاطع رحم بمقاطعته أخا عاقا يؤذي والديهما ويسرق منهما ونحو ذلك؟ القطيعة إذا كان الأخ كافر أو فاجر أو عاق لوالديه لا يجوز قطيعته، هذا هو الأصل، أنت لا تقطعه إلا إذا كان في قطعه مصلحة أو في وصله مفسدة، لكن تواصل معه لو بالسلام، قال عليه الصلاة والسلام بلوا أرحامكم ولو بالسلام، ولو في المناسبات، أنت لا تقطعه، لا تقطعه، وإن كان عاقا لوالديه، وإن كان فاجرا، وإن كان، مدام أن الوصل ممكن وليس في وصله مفسدة وليس في ترك الوصل منفعة. إذا كان في ترك وصله منفعة لعله أن يرتدع، فممكن أن يكون هذه المصلحة يعني تبيح مثل هذا، والله أعلم. لكن الأصل ما يجوز، لا تجوز القطيعة، هذا هو الأصل. نعم، في أحد؟ تفضل. على كل حال يعني هم يقولون ضع الوديعة حتى نستفيد منها كذا، إذا كان سيستفيد منها بالربا كما هو الغالب فلا يجوز أن تضعها. هم شكلهم يودعونها في البنك لهم ويأخذون فوائد من البنك، هذا هو الغالب، فهذا لا يجوز لأنك تعينهم على الحرام بهذا. نعم، أعطنا اللي عندك. ما يكون تشبه بالكفار في قصاتهم ونحو ذلك وعلاقاتهم؟ ما حكم التشبه بالكفار؟ التشبه بالكفار الأصل حرام، قال عليه السلام من تشبه بقوم فهو منهم، هذا هو الأصل. إذا كان هذا من خصائص الكفار، إذا كان هذا الفعل من خصائص الكفار، أما إذا كان ليس من خصائصهم فلا يسمى أصلا تشبها، لا يسمى تشبه. إذا كان الفعل عام يفعله المسلمون ويفعله الكفار هذا ليس من باب التشبه، إنما التشبه أن وتشبه بهم فيما هو من خصائصهم، والله أعلم. نعم، شيء قد يكون تابع له، يقول ما هو الحكم على المتشبه؟ ما لك، وش عليك تحكمت على المتشبه؟ المتشبه انك تنصحه تقول لا تفعل حرام، اما تحكم عليه ايش تبي تحكم عليه؟ هو مسلم مثل باقي المسلمين، رجل فعل معصيته يبقى هو مسلم عاصي. نعم، تفضل. من اللي يضع المحفظة هذه؟ المحفظة الرقمية تأخذها من الجهة اللي تعطيك إياها وأنت تضع فيها الماء وتشتري في هذا. وش المصلحة لهم؟ ممكن يعني كثر الشراء أو ما شابه ذلك، ما أعرف. وهذه المحفظة ما يشترى منها بها إلا منهم هم؟ يعني هذه المحفظة اللي اللي اللي تضعها هيئة عامة أو شركة عامة. هي في أصلها ما فيها بأس ما دامك أنت اللي تشحنها، لكن قد تتضمن أو العقد يتضمن محرمات أخرى ما ندري عنها، لكن إذا كان هذه صورته بهذه السذاجة ها فما في بأس، لكن هم وراهم شيء. فعلى كل حال لازم تعرف أصل العقد حتى تحكم على شيء، لابد من معرفة عقده ما هو وش يتضمن، قد يتضمن محرمات، قد يتضمن شروط محرمة، التزامات محرمة. أما إن كان بهذه السذاجة والبساطة بس فهو ما في شيء. إيه هذا ظاهره لك أنت، لكن هل وراه شيء ولا لا أنا ما أدري، لكن كان بهذه الصورة فقط ما في محظور، لأن تقول ما في محظور. ما في استرداد، ما في بأس، مثل ما تشتري أنت من أي سوق الآن 500 قالوا بنخفض لك 10، شو المشكلة؟ ما في شيء، ما في شيء يعني خفض لك 50% ولا 10% ولا 5% أي ما كان، ما في شيء. نعم، هم أيوة، كأن الناس أقرضوهم الآن. أيوة، إذا هي بهالصورة أصبحت عملية ربوية، هذه ربا. يعني الآن هم اقترضوا منك 100 وأعطوك 100.5 ريال، هذا واقعها. أي هذا عملية ربوية، هم معلمك ولا وراها شيء، ما هي بالدعوة، أخذني جيتك. سم تفضل، عندك تفضل، ما في مشكلة عشان تتقابل بس. هل يجوز نية الزيادة في النافلة أو لا يجوز؟ أو بعبارة صح، هل يصح أو لا يصح؟ إذا أخذنا بظاهر الأخبار إنما الأعمال بالنيات، وأن الشرط لابد أن يكون سابقا للعمل، فنقول لا يصح أن تزيد في الصلاة إلا شيئا قد نويته. الفقهاء يتجوزون في النوافل، ولذلك الماوردي نقل في كتاب الحاوي إجماع العلماء، ولا أدري عن صحة الإجماع، لكن هو نقله ولم أقف على واحد نقل سواه، نقل الإجماع على جواز الزيادة في أثناء الصلاة لأنها نافلة. يعني نقل الإجماع أنه يجوز، وأنت في النافلة ناوي 2 أنك تزيدها إلى إيش؟ إلى 4. وجوز بعض العلماء أيضا الزيادة في صلاة الليل، أنت ناوي تصلي 2 فتجعلها وترا، قال لأن هذه كلها صلاة ليل وقد نويت صلاة إيش؟ الليل. يسهلون في هذا الباب، وإن كان أنا عندي فيه بعض التحفظ ما بعد يعني، لكن هم يسهلون في هذا الباب. وأصحابنا الحنابلة يمنعونه في الليل ويبيحونه في النهار، يقولون لأن الليل مثنى مثنى، فمن زاد 2 فكما لو زاد 3 في صلاة الفجر، ولكنه يبيحون لك في النهار لأنه يجوز في النهار أن تصلي 4. فخلاصة الكلام أن الأكثر أو المشهور أنهم يسهلون في باب النية. أما النقص فلا بأس، مثل أن تنوي أن تصلي 2 فتشعر بإرهاق أو تعب فتجعلها 2 جائز، قالوا لأن هذه مضمنة للركعتين فأنت نقصت، فالنقص أيسر من الزيادة لأنه مضمن في النية الأولى، فأنت حذفت منها ولم تزد عليها. فعلى كل حال الأحسن أن الإنسان يصلي ما نوى، يصلي ما نوى. والشافعية يقولون يجوز أن تزيد قبل الشروع في الزيادة لا بعد الشروع، فيقول إذا كنت في الثانية مثل في السجدة الأخيرة في الثانية فلك أن تنوي زيادة إيش؟ 3 ورابعة. لكن إذا قمت سهوا إلى 3 فهذه الزيادة غير صحيحة، غير صحيحة لأنها لا نية لها. فعلى كل حال كما قلت لك قبل أن الأولى أن لا تزيد، وبخاصة الإمام في صلاة التراويح إذا زاد 3 فكثير من الأئمة فيما نراه أو نسمعه يكملها 4. وهذا وإن أفتى به بعض العلماء قديما وحديثا ورأى التسهيل فيه بعض أهل العلم لأنه نافلة، إلا أنه في المقابل آخرون من العلماء يرون أن صلاته إذا استمر فيها لا تصح، وهو المشهور في مذهب الإمام أحمد، وهو الذي كان يفتي به سماحة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وجماعة من أهل العلم، وممن أباحه من المعاصرين الشيخ عبد الرزاق العفيفي رحمه الله. فعلى كل حال الأولى في هذه الحالة إذا زاد الإمام ثالثة ألا يكملها، بل يجلس ويسجد للسهو ولا يكملها أربعا، لعموم قول إنما الأعمال بالنيات ولعموم مثنى مثنى. فهذا يعني خلاصة ما يمكن أن يقال في هذه المسألة، والله أعلم. تفضل يا عبد اللطيف. ها؟ الأولى لمن شغل القرآن يستمع إليه، لكن إذا شغله لمصلحة لفائدة مثل حرمة تستاحش في بيتها تشغل القرآن وهي تشتغل في المطبخ وهي لا بأس، إن شاء الله لمصلحة، ولكن لا تعرض عنها الإعراض التام، تسمعه متى ما تيسر لا بأس. وقد يكون الأولى أن يشغلوا إذاعة القرآن الكريم لأنها فيها قرآن وغير القرآن، ما هي محضة للقرآن، وهي ما شاء الله تشتغل 24 ساعة ويستفيدون فيها علم وفيها قرآن وفيها فكر ودعوة وفتاوى إلى آخره، والله أعلم. نعم. تشغيل سورة البقرة، سورة البقرة جاء في الحديث أنه لا تستطيعها البطلة، واللي ينبغي أن سيقرأها بنفسه. جاء في بعض الروايات تقرأ فيه سورة البقرة، تقرأ يشمل القراءة من المسجل، لكن الأولى أن يقرأها الإنسان بنفسه. وهل يقرأها كل يوم؟ نقول يكثر من قراءتها إذا كان يخشى الشياطين، أو عنده خشية أنه مسحور، أو عنده خشية من يعني شيء معين من هذا القبيل، فإنه ينبغي له أن يكثر من قراءتها، لكن لا نحدد كل يوم ولا كل يومين، يعني يقرأها كل يوم أو كل يومين مرة أو كل ثلاثة أيام أو كل أربعة أيام أو حتى كل خمسة أيام، ولعله لا يزيد عن أسبوع، يعني لو يختمها كل أسبوع فهو خير، إن ختمها في اليوم في اليومين أحسن، لكنه يعني المقصود أنه يكثر من قراءتها، يكثر يكثر من تكرارها، لكن لا نحدد أن يقرأها كل يوم، ما في نص على هذا، والله أعلم. ومحمد نعم. أي خذ راحتك شيخ. من استيقظ قبيل الفجر وكان قد أوتر، هذا قصدك، أوترت قبل أن تنام، فماذا يصنع؟ الصحيح من قول العلماء أنه يصلي مثنى مثنى إلى أن يطلع الفجر، إن شاء صلى ركعتين، وإن شاء صلى ركعتين ثم ركعتين، وإن شاء صلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين، فيصلي مثنى مثنى ولا يعيد الوتر ولا ينقض الوتر. نعم هي من قيام الليل، نعم هي من قيام، كل صلاة في الليل ما يحتاج تنويها، هي من قيام الليل تماتيك، يعني ما دامك صليتها في الليل عند ليل الصلاة في الليل من النفل المطلق، من النفل المطلق، فأي صلاة صليتها بعد المغرب أو بعد العشاء إلى الفجر كله من قيام الليل، لكن الوتر لا يكون إلا بعد العشاء، أما قيام الليل فيكون من غروب الشمس، كل ما بعد المغرب هو قيام الليل. عندك شيء كثير بعد؟ عطنا عطنا اثنين على الأقل. يقول أحسن الله إليكم، ما حكم العمل بمهنة المحاماة؟ ما حكم العمل في المحاماة؟ يجوز أن تعمل محاميا بشرط ألا تحامي عن الباطل، ألا تحامي عن الباطل، إذا عرفت أن الرجل مبطل يريدك أن تدافع عنه فهذا حرام. ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم، فالمجادلة عن أهل الباطل باطل، فإذا عرض لك قضيته وعرفت أنه مبطل أكل حق الناس بالباطل فتعتذر منه وجوبا. والله المستعان. غيره. يقول عندي بنت تطلع من مدرسة على أذان الظهر فأخاف أتأخر عليها فأصلي الظهر في البيت، ما حكم ذلك؟ ما يجوز أن تصلي الظهر في البيت، صل في المسجد اللي جنب المدرسة ثم خذ بنتك، ولا خذ بنتك وخلها صلي بها أنت وياها في المسجد إذا كانت صغيرة تكون جنبك، أما إذا كانت كبيرة فتصلي في مصلى الحريم. والله أعلم. هذا عند الشيء شلون ترجعون أنتم؟ خلنا نمشي أول ونكمل ونرجع لكم. ها في القرض نعم الاقتراض للآخرين بالوجاهة بدون أن يكون ضامنا، بدون أن يكون إيش ضامنا، هذا عند الفقهاء جائز بمقابل، أما إذا كان ضامنا فلا يجوزونه، لا يجوزونه حال الضمان، أما فقط يقترض يقول ترى أقترض اسمع علي منك ما أضمن كل شيء، فيقولون يجوز أن يقول له شف لي قرض 100,000 وبعطيك 5,000 ريال منها أو 10,000 ريال منها، جائز لا بأس، يسمونها الاقتراض بالوجاهة أو بالجاه. والله أعلم. طيب عندك شيء؟ سؤال طويل لكن ملخص مختصر خلي بقراه آخر شيء باقي غيره كامل؟ لا لا نجي نعود بس نعود من هنا عشان العدل. كان في أحد؟ تفضل يا شيخ. وإليك يعني يقول لو خيرت بين العمل في مصرف إسلامي أو في قطاع آخر غير القطاع البنكي، أنا أرى أن تعمل في غير القطاع البنكي أحسن لك، لأنه البنوك لا تكاد تخلو من غبار الربا إن لم يكن الربا الصريح. كثير يستفتوننا في بعض البنوك اللي تسمى إسلامية وعندهم مخالفات كثيرة، بعضها مخالفات عملية وبعضها مخالفات اجتهادية، تصير اللجنة الشرعية اللي عندهم مثلا اجتهدت فرأت كذا، قد يكون خلاف المشهور خلاف الراجح، فابعد أبرك لك، وبخاصة بعض البنوك حتى الإسلامية تطبق تطبيقات خطأ إذا كان ما فيها رقابة شرعية، الموظفون لا يعرفون الأحكام، فإذا لم تكن هناك رقابة شرعية مش لجنة شرعية رقابة تتابع وتدقق فسيقعون في كثير من المخالفات. كان شيخنا الله يغفر له الشيخ حمد الجنيدل يقول إن رسالة ماجستير أو قال دكتوراه كتبت في أحد البنوك الإسلامية، يقول الشيخ هو طبعا أستاذ الاقتصاد الإسلامي الشيخ حمد الجنيد المعروف، قال عندهم كذا يقول حول 50 مخالفة، يقول كذا يقول الشيخ، يقول فأراد الطالب أنه يطبعها فوزارة الإعلام عندنا كتبت خطاب لهذا البنك نطبعه ولا لا، قال لا تطبعونها، فما طبعت ولا أعلمها طبعت إلى اليوم. الشاهد أنه يقع المخالفات ويقع، فأنت إذا أمكنك تجنب هذا أحسن لك، إن لم تجد إلا هذا فهو خير من غيره، فاعمل فيه حتى تجد ما هو أولى وأحسن. الله أعلم. نعم خلنا بعدين هذه بلاد إلا سأك تبي شيء واحد حدد لنا واحد نجاوبك عليه لأن هذا نشرح لك باب ال وش اللي ما فهمت بالضبط ايش معنى لا سبق جيد خلاص فاهم هل يدخل هذا هل ايش ايه ايه هل جعل لن جعل هل هذا اصلا ميسر ليس بالضبط ما له علاقه الميسر شيء والسبق شيء اخر قد يجتمع وقد ايش يفترق يعني السبق بمعنى الهديه والجائزه والجعل على المسابقه هذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر وشيخ الإسلام أحمد بن تيمية وابن القيم أضافوا لها شيئا رابعا وهو العلم الشرعي هذه أربعة فمعنى لا سبق الجمهور يقول لا يجوز السبق لا يجوز وهذا هو المشهور عند جميع الفقهاء يعني لا يجوز وضع جعل لأي مسابقة غير الأربعة هذه طبعا الفقهاء يقولون غير الثلاثة الشيخ الإسلام أضاف فهم يقول غير الأربعة بقية المسابقات مثل المسابقة على القدمين المسابقة على الحمير المسابقة على يعني مثلا الدبابات السيارات لا لا لا لا تركنا من هذا تركنا من هذا تركنا من هذا الله يجزاك خير دعنا من هذا هذه بالكاد نقول يجوز مو حرام لكن لا تضع لها ايش جعل لا من السلطان ولا من غير السلطان ولا من المتسابقين ولا من غيرهم ما لها جعل فقد يجوز انك تركض تسبق ما تسبق لكن ما فيها جوائز هذا معنى كلام العلماء في قلة لا يكاد يعرف هؤلاء القلة يحكى أن بعض العلماء جوزوا وقالوا معنى الحديث لا سبق كامل هذا خلاف الأصل طبعا خلاف الأصل ويميل إليه بعض المعاصرين وبعض مشايخنا كانوا يميلون إليه ويناقشون فيه لكن أنا لم أجده عن الفقهاء المتقدمين بعض العلماء من كبار أهل العلم يعني ولو شئت لسميت يعني يجوزون في المباح وضع الجعل من غير المتسابقين لكن هذا الحديث ينهى عنه ينهى هذا ما يتعلق هذا الجعل ما له علاقة بالقمار ولا له علاقة بالميسر هذه مثلا القمار والميسر هو مغالبة بين اثنين فأكثر أو بين طرفين على أن أحدهما غانم والثاني غارم هذا تعريف الميسر أو تعريف القمار وهما في الجملة متشابهان وإن كان بينهما فروق يسيرة عند بعض أهل العلم لكن هما في الجملة شيء واحد القمار والميسر وهذا عام في كل شيء ما دام في مغالبة بين اثنين أحدهما يغنم والثاني يغرم هذا حرام بعض العلماء يعني يرى جواز ذلك في بعض الصور وهذا يختار الشيخ الإسلام وابن القيم بمحلل وبغير محلل الفقهاء يجوزون بشرط إيش وجود المحلل إذا كان بين الاثنين فيدفعان إذا وجد معهما محلل بشروط هم يذكرونها يعني وأهم شرط للمحلل أن يكون بنفس مستوى المتسابقين ويمكنه الفوز ما يكون محلل مش حالك يعني والمحلل يراد به أن يكون طرف ثالث لا يدفع فأنا أدفع وأنت تدفع ونتسابق ونجيب واحد ثالث لا يدفع سمى المحلل. ويمكن أن يأخذ الجعل عني وعنك. شيخ الإسلام يقول لا ما هو لازم المحلل هذا، والمحلل طبعا ما له أصل، إنما جاء من كلام سعيد بن المسيب وبعض السلف، أما عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا أصل. على كل حال باب المسابقات والسبق باب يعني فيه يعني مسائل متعددة، ويأتي في بابه في محله إن شاء الله. الله أعلم. تفضل. والله أنا يعني أقول ينبغي توقيها، ما أجزم بأنها حرام، لكن مثل ما قلت توقها أفضل لك. وقلت لكم أنا سألت شيخنا عبد الرحمن البراق قديما قبل فوق يمكن 20 سنة، فضحك وقال هذا ربا مقدم يسميه، وهذا صحيح، وأنكرها جماعة من أهل العلم، يعني منهم شيخنا الدكتور عبد الرحمن الأطرم، وهو تعرف كان أمين راجحي وأمين لعدة لجان مصرفية، فهي فيها إشكال، فيها إشكال، فالورع تجنبها، لكن ما أقول أنها حرام، أنا لا أقول أنها حرام، لكن إذا توقاها أفضل له، إذا توقاها أفضل له. إيش؟ إيه. وش مدة سنة أو سنتين؟ يقول السنة الأولى والسنة الثانية. كيف يأخذ السنة الأولى والثانية؟ طيب. يقول 2% من إيش؟ من أصل القرض. نعم، من قيمة القرض. إيه. إذا كان هذا بالاتفاق ذكرنا قبل شوي ما هي بس ما هي بس. شرحناها بس اختصرنا بها. الرهن واضح، يعني اشترط عين معينة لها قيمة تكون رهنا، كما قال تعالى فرهان مقبوضة، يكون هذا الرهن إذا ما أعطاه حقه يأخذه من الرهن، يعني يباع الرهن، يعني مثلا أنت طلبت مني قرض 10,000، قلت جيب لي رهن، خاف ما تسدد، قلت خذ سيارتي هذه رهن، هذا رهن، حيث أنك إذا ما أعطيتني عقب سنة اللي هو بيني وبينك الموعد أبيع السيارة وأخذ 10,000 حقتي وأعطيك الباقي. واضح؟ الآن شو يسوون الحيلة في الرهن؟ الناس اللي يتعاملون مع الناس وعندهم مؤسسات، ولا إذا خذ رهن يقول تنقلب اسمي، تنقلب اسمي، إذا هو بيت إذا هو سيارة تنقلب اسمي وتأذن لي في بيعه إذا ما سددت، فينقلب اسمه حتى يتمكن. تعرف الآن الشيء رسمية كل شيء باسم، ما يقدر يبيعه وهو باسم فلان إلا بوكالة، هم ما هم معطيك وكالة، إذا خربت الأمور ما هم معطيك وكالة، فينقلب اسمه أرض أو عقار مبني أو سيارة أو أي ما كان، هذا ما الكفيل، الكفيل معروف وهو الذي يعني يتكفل بإحضار الغريب، والضمين أو الضامن هو الذي يتكفل بالسداد، وإن كان لفظة الكفيل الآن غالبها ماشية على مذهب الحنفية، ولذلك عندنا يسمونه كفيل غارب على أساس يعني يعرف أنه ضامن في نفس الوقت، فهو كفيل ضامن، فيكون كفيل إيش؟ غارب، حتى يعلم أنه كفيل وفي الوقت نفسه إيش ضامن. يعني الكفيل عند الحنفية هو الضامن، وعند الجمهور الكفيل هو المتكفل بك لا بالمال، والضمين أو الضامن هو الذي ضمن ذمته إلى ذمتك فأصبح ضامنا للمال، يعني تضمنت ذمته ذمتك صار كالذمة الواحدة. ولذلك يقول إن بغيت تطلب من الأصيل أو من الضمين كلها واحد، هذا من المشاكل الحقيقة. طيب خلصنا يا جماعة، سم آخر سؤال لعله. ها عندنا واجد، عندك شيء؟ اليوم ما سكرت مبكر أجل سكرين يا سعاد مسبقين الجماعة. طيب ماشي سم. والله احتاج ان ننظر في حقيقتها، يعني انا اقول الصوره اللي ذكرتها تحتاج النظر فيها، ابحثوا عن عقودها وورناها نشوف انت يسر لي قراءتها. يعني هو المشكله انه ما يعلم من الدوائر، احيانا مرت علي شركه قال لي حتى المسؤولين فيها نحن بس نحرص انه في مستمر من عندنا ندخلها في وديعه قصيره الاجل مده 6 ساعات 12 ساعه وناخذ عليه فوائد ونمررها نفس القيمه. فهم يعني مستفيدين من فائدة محرمة، ففي لها عدة صور ممكن يستفيدونها بس إن واحد ما يتسلم. هل في شيء مكتوب في هذه؟ صعب التثبت. الله يعين. طيب إن لقيتوا شيء مكتوب أعطونا نشوفه، هذا الخلاصة. عطنا ايش عندك يا شيخ؟ ملخص سؤال طويل. إيه؟ ما حكم الصلاة منفردة؟ ما حكم الصلاة منفردا؟ هذا سؤال طويل، هذا ملخصه. نقول إذا كان السائل رجلا قادرا على الصلاة مع الناس مقيما بالغا ليس مريضا ولا معذورا، فيجب عليه أن يصلي في المسجد مع الجماعة، ويأثم إذا تأخر عن الصلاة عن الجماعة بغير عذر، ولا يجوز له أن يصلي في البيت بدون جماعة بإجماع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وبإجماع التابعين وإجماع السلف. لا يعرف خلاف في هذه المسألة عند السلف البتة، لا يوجد خلاف عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن التابعين، ولا يكاد يوجد نص عن الأئمة الأربعة بجواز الصلاة منفردا. أنا لم أقف على هذا، وهو مذهب الحنابلة ومذهب الظاهرية ومذهب أهل الحديث ومذهب الحنفية كما حكاه عنهم الكاساني في بدائع الصنائع، ولم ينقل خلافا في مذهب الحنفية، قال شيوخ على وجوب صلاة الجماعة، وقد توسع فيها التهانوي الحنفي في شرح إعلاء السنن في يمكن 4 أو 5 صفحات لمن أراد أن ينظر فيها، وقد كتبت فيها كتابات كثيرة. يعني فالخلاصة أنه لا يجوز الصلاة منفردا إلا من عذر أو أن يكون الإنسان مسافرا. فالصحيح أن صلاة الجماعة مع الحاضرة لا تلزم المسافر، ولكن تلزمه جماعة السفر، فإن كانوا 2 فصاعدا، كانوا 2 فصاعدا وجب عليهم يصلوا جماعة، وإن كان واحدا جاز أن يصلي وحده في بيته أو في فندقه أو في شقته، ويلزم أن يصلي مع الناس في المسجد. هذا أصح أقوال العلماء والله أعلم. نعم عطنا غيره. قل أي أفضل صلي جماعة في المسجد أو في الدوام، علما أن يصلي في الدوام لأمرين، أن الموظف ما يصلي الجماعة إلا إذا صرت موجود، وبعض الناس ما يصلي الحرص هنا على الصلاة. هو لا شك أن جماعة المسجد أولى وأفضل وأكمل، وقد قال بعض العلماء أنها واجبة، لكن إذا كانت الشركة أو المؤسسة فيها مصلى ويؤذن فيه فأرجو إن شاء الله إذا كانوا يجتمعون، وقد يكون إذا الإنسان ما قدر إذا ذهب ما يجتمعون ولا في أحد يصلي بهم وصلوا فرادى فهو يجمعهم على هذا الواجب وعلى هذا الخير، فأرجو إن شاء الله أنه لا بأس لا بأس، لكن الأصل أن الأولى أن يصلي مع الناس في المساجد إذا كان مسجد قريب وأما إذا كانت الشركة أو الوزارة أو الدائرة فيها مسجد أصلا فلا شك أنه يصلي معهم، والله أعلم. نعم. وإذا امتد الكسوف بكرة إلى وقت صلاة العصر، بكرة في بكرة شيء؟ يقولون في كسوف من رامد مدة يوم ونص. الكسوف إذا وجد كسوف واضح وبين تصلى صلاة العصر، أما إذا لم يوجد كسوف واضح وبين وظاهر فلا يشرع أن تصلى الكسوف بمجرد الخبر، أو كسوف لا يكاد يرى هذا غير مشروع، أو لا يرى إلا بمكبرات هذا لا يشرع فيه الصلاة. وإن صلى الناس الكسوف مثلا ودخل وقت الفريضة فإنهم يكملون الكسوف ثم يصلون صلاة الفريضة بعده، والله أعلم. انتهى، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.